بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. وأيها الأخوة الكرام، هذه موعظة لنفسي قبل أن أعظكم، والإنسان مما نسأل الله العافية يغفل، وتصيبه بعض الأحيان غفلات ما ينتبه منها لعله إلا بعد أن يفوت وقت الندم. ومن الناس من يعيش في غفلة ما ينتبه منها إلا ساعة الوفاة، ومنهم حتى يوم القيامة. لقد كنت في غفلة من هذا، غفلة يعيش في الدنيا نسأل الله العافية بين الأكل والشرب والنكاح والمأكل والملبس، أهم شيء عنده في الحياة أن يؤسس البيت أفخم أثر، هذه غايته، أمنيته يتزوج الواحد والثنتين والثلاث فقط، لا هم أعلى من هذا. همه في الدنيا أن يلبس أحسن الملابس ويعلو أعلى المناصب ويجمع الأموال، يحسب أن ماله أهله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. من الناس من ينتبه في ساعة الوفاة، كان يجلس مع أهله في الليل، يسامرهم، يضاحكهم، يلاعب أولاده، وعدهم على السفر في الصيف، وعد البنت الصغيرة بلعبة، أما الزوجة فواعدها بالذهب والفضة والملابس الوفيرة، أحلام وأوهام يعيش ويعيش أولاده بها. نام وقال لزوجتي أيقظيني الساعة السابعة للدوام للعمل، أين صلاة الفجر؟ ليست في حسبانه وليست في باله أن يصلي الفجر، أيقظيني للدوام للعمل. نام في تلك الليلة والمسكين كان على موعد لا يعلم عنه شيئا، انتبه، فزع، رأى شيئا بجنبه، قال من أنت؟ قال أنا ملك الموت. ما الذي جعلك؟ قال جئت لانتزع الروح. انتظر قليلا، لما يريد الانتظار تعرف لنا أخي الكريم، عنده أمانات ما رجعها لأهلها، عنده ذنوب ما تاب منها، هناك معاصي إلى الآن، انتظر قليلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. صح، فإذا أهل البيت يجتمعون. فزعت الزوجة قامت، وهذه القصة واحدة من قصص كثيرة تحصل للناس. فزعت الزوجة، ما الذي بك؟ ما الذي جرى؟ لا يستطيع أن يجيبها، هو الآن في هم آخر، هو الآن في علم آخر، هو الآن في حياة أخرى يا أخي الكريم، ما تدري أنت بها. إذا بها تقوم الزوجة وتفزع، إذا بالأولاد يجتمعون عنده، إذا بالأب يأتي، بالأم تأتي، ينظر إليهم ولكن للأسف، ينظر إليهم ولكن للأسف لا يستطيع أن يجيب أحدا منهم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. تخيل هذا المنظر، البنت على صدره تبكي، تقول يا أبي ألم تعدني تلك الليلة بهذه اللعبة؟ لما لا تجيب؟ الابن يقول يا أبي وعدتنا بالسفر، لما الآن لا تجيب يا أبي؟ تقول له الزوجة، تقول له يا فلان لمن تتركنا؟ أما الأم فإنها تبكي وتقول يا بني، يا بني غادرتنا صغيرا. أما الأب قد جاء بالطبيب والحالة عنده بكاء وفزع وعويل ولعل أن يحن. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. تقول لنا هذه السكتة، أقول لك لأن لعلها العبرة قد خنقت القارئ، ولعلها فترة فكر ونظر في هذا المشهد العظيم، وقيل من راق وظن أنه الفراق. علم أنه يفارق، يفارق ماذا؟ هل يفارق مصحفا كان يقرأه؟ لا. هل يفارق في الليل صلوات آخر الليل إلا من رحم الله؟ لا. هل يفارق الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله؟ لا، إلا من رحم الله. تعرف ماذا يفارق؟ يفارق سيارة جديدة، يفارق أثاثا وثير، يفارق يا أخي الكريم زوجة لما يتمتع بها، يفارق ذلك البيت الذي بناه وأسسه ولكن لم يسكنه إلى اليوم، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. رجل كان يعيش في حلم لم ينتبه منه، كان يقود سيارته مسرعا في حال أكثر الشباب هذا الزمن، والموسيقى قد ارتفعت والأغاني قد تولع بها، ويعيش الآن في عالم آخر يفكر في عشيقة، في حبيبة، أو في تلك الأغنية، أو في هم يحرق قلبه. لحظة انقلبت به السيارة، جاءه ذلك الشرطي، سحب جثته، علم أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة. قال يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. تعرف ماذا قال؟ هو في سفر، هو في سفر، هو في سفر، ثم فارق الدنيا. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. تقول لي لما دخل سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما كان يصلي، ما كان يذكر الله جل وعلا، ما كان يعتكف على قراءة القرآن. الآن وقد قدمنا وقد قربنا على شهر كريم، أيها الأخ الكريم أسألك بالله، متى ختمت القرآن آخر مرة؟ لو دخل الآن بين الناس لكل الموت ونزع هذه الروح، أنت لا مستعد؟ أصدقني مستعد؟ صليت 5 صلوات اليوم في جماعة بخشوع وخضوع، هل أنت اليوم لم ترتكب محرم إلا وكنت منه؟ عندك ذنوب سابقة هل تبت منها؟ تخلصت منها؟ مظالم بينك وبين البشر هل تحللت منهم؟ هل أنت الآن مستعد؟ أم أنك سوف تقول إذا جاءت الملك رب ارجعون؟ لما؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. أعمل صالح يا رب ارجعني، بس والله ما أرفع رأسي عن السجود. الآن أعرف الحقيقة، الآن انتبه من النوم، الآن تيقظ من تلك الغفلة، الآن ما ينفعك هذا. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يرجع حتى يقبل بناته، أو حتى يسلم على أمه، أو يودع أباه؟ لا. حتى يوزع أمواله؟ لا. تظن يرجع حتى يبني البيت أو يسكنه؟ لا والله، يرجع لقضية واحدة، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الآن كن أنت هذا الرجل. أسألك بالله، منذ رمضان الماضي إلى اليوم كم مرة ختمت القرآن؟ كم مرة قرأته قراءة تدبر؟ القضية ليست قراءة، القضية تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الله عز وجل أنعم عليك بالنعم، هل أديت شكرها؟ كم من الناس من هو عقيم، عقيم ما يلد، يتمنى أن يسمع كلمة أبي، يتمنى، يحترق قلبه لما يرى أولاد المسلمين وهو ليس له ولد. أعطاك الله الولد، أعطاك الله الذرية، كبرت الذرية، هل شككت الله فيها؟ هل حجبت البنات؟ والله مسكينة صغيرة عمرها 10 سنوات، اتق الله، اتق الله، فإنه سوف تتعلق برغبتك عند الله جل وعلا يوم القيامة. من جعلهم بالتلفاز أليس هو أنت؟ من أعطاهم تلك، أدخل في البيت تلك الملاحق القذرة أليس هو أنت؟ سوف تأتي يوم القيامة وتسأل عن هذا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. الآن أبصرت؟ الآن ما ينفعك البصر. الآن سمعت؟ أين أنت في الدنيا؟ في وقت العمل الآن ما ينفعك شيء. يوم الحصر، يوم التغابن يا أخي الكريم، كن مستعدا وصادقا مع نفسك. لا تقل مثل ما قال فلان في العمر متسع، وإذا جاء رمضان إن شاء الله، أو وقت الحج أتوب، أو لما يحصل كذا وكذا سوف أصلح. هل أدرك ذلك اليوم؟ دخل أبو العتاهية على ذلك الملك ولعله الرشيد ومدحه الناس لقصره، فقال له: ماذا تقول أنت يا أبو العتاهية؟ قال: أنا أقول عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال الملك: عش، يعني زد، ما أعظم هذا الشعر. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يجري عليك بما أردت من الغدو من البكور. فرح الملك، ما أعظم هذا الشعر. قال: فإذا النفوس تغررت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى الملك حتى سقط على الأرض من البكاء. ثم لما أفاق قال للجنود وللحرس: اهتكوا الستر وأغلقوا الأبواب، فإني راجع إلى بيتي القديم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا. مصيبتنا والله في الدنيا، حتى بعض الصالحين مصيبته في الدنيا، حتى بعض من يتظاهر بالالتزام مصيبته في الدنيا. كبر ولا زال قلبه في البيت، سجد ولا زال يفكر في الدوام، يقرأ القرآن وهو يتذكر زوجته وأشغال البيت. إنا لله، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عمر بن عبد العزيز سمعت به، ملك أمير المؤمنين، هذا الرجل صار أميرا للمؤمنين. أتعرف ماذا فعل؟ كان يأتيه والي أحد الولاة، دخل في كوخه في بيته القديم، أمير المؤمنين في الكوخ، دخل عليه الوالي ويسأله أمير المؤمنين عن أحوال الرعية، عن شؤون المسلمين، عن عمله. نعم واليا لا يغيب عن المسلمين. فلما انتهى قال الوالي: أما الآن فإني سائلك يا أمير المؤمنين عن أهلك ولدك. قال: انتظر. وكانت الغرفة سراج، أطفأ السراج وأظلمت الغرفة. فقال الرجل الوالي: قال لما فعلت هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا السراج من أموال المسلمين، أشعلته لأسأل عن أحوالهم، أما تسألني عن أهلي وأهل بيتي وأولادي فلا يحق لي أن أشعل هذا السراج، إنه من أموال المسلمين. لا يملك إلا ثوب واحد، إذا غسلته زوجته فاطمة يجلس في البيت لا يخرج حتى ينشف اللقاط، ثم يخرج إلى الناس يلبسه. هذا الرجل يوم من الأيام صلى بالناس العيد، إمام، وبعد الصلاة مر على مقبرة يوم العيد الآن، وانظر للمواكب الآن، موكبه على باب لحم، على موكبه عنده بعض أصحابه، مر على المقبرة فقال لمن عنده، قال لمرافقيه: انتظروا. ذهب إلى المقبرة وأخذ ينظر يوم العيد، نظر إلى القبور. جرب يوم من الأيام، أسألك أخي الكريم وأطلب منك طلبا، اذهب للمقبرة في غير يوم جنازة، لا تقول اذهب لجنازة قريب أو صاحب، لا، اذهب يوم من الأيام لوحدك هكذا وانظر للقبور، كلمها، هل يجيبك أحد؟ سلها، هل يرد عليك أحد؟ قال عمر وهو ينظر المقابر: أيها الموت، ماذا فعلت بالأحبة؟ أيها الموت، يكلمهم، ماذا صنعت بهم؟ فلم يجب أحد، ثم خر على ركبته وهو يبكي ويردد شعرا تعرف ما هو: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفالوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر. فإذا به يبكي بكاء مرا حتى اجتمع الناس حوله حتى هدى رحمه الله. إنها قبور، إنها منزلة يا أخي الكريم. مر عليه يوم من الأيام وتفحص، هل تحمل معك أثافا؟ أو يدخل معك يا أخي الكريم صاحب يؤنسك؟ بعد أيام، بعد قليل، لعلها بعد لحظات سوف تسكنه وأنت ما تدري. غفلة، وأي غفلة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. القضية أكبر من هذا. لو كان موت حيث والله لهان الأمر، فلو أن إذا متنا تركنا لكان الأمر الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. القضية أكبر من موت يا أخي الكريم، القضية ما بعد الموت. عثمان رضي الله عنه، تعرف عثمان؟ إنه ابن عفان ثالث الخلفاء. إذا وقف على المقبرة بكى، يروى أنه يختم القرآن كله في ليلة. أنزل الله فيه آيات، تعرف ما هي؟ في عثمان: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة. من؟ عثمان وأمثاله. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا هو العلم الحقيقي، العلم اللي تخشى الله جل وعلا، يوصلك إلى خشية الله، إلى مخافته. عثمان تعرف كيف قتل؟ وسوف أرجعك إلى حاله. هذا الرجل قتل وبيده مصحف، قال له الصحابة نقاتل عنك، قال دعوهم، فدى الأمة بدمه، قال دعوهم اتركوهم، خوارج، خوارج. كفروا عثمان، كفروا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، اقتحموا عليه الباب. انظر إلى الوقاحة. دخل وهو يقرأ القرآن وزوجته عنده، فطعنوه 9 طعنات، ما هي طعنة واحدة، 9 طعنات طعنه الشقي. قال: أما 3 فلله، وأما 6 لشيء وقر في الصدر. وكذب والله، وكذب. فالتسع كلها ليست لله عز وجل، لله. قصد عثمان، أعوذ بالله، لما قتل سال الدم على المصحف، فبكت زوجته. تعرف لما بكت؟ الأمر الواحد، قالت: قتلتموه وإنه ليحيي الليل بالقرآن، وإنه ليحيي الليل بالقرآن. أمن هو قانت آناء الليل آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أخي الكريم، القضية سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. تريد السعادة؟ ما منكم من أحد إلا يقول نعم. تعرف أين هي؟ هي آخر الليل في ركعات، هي في صلاة الفجر وبعدها إلى طلوع الشمس. والله الذي لا إله غيره، هنا السعادة. اجلس مع بعض الأتقياء الورعين الصالحين، قل لهم: ما هي أسعد لحظات الحياة؟ تعرف ماذا يجيب؟ يقول لك: إنها ساعة الإفطار لما كنت في الحرم وأسمع الأذان وأذن وبيدي وطبع أفطر عليها. يقول لك: هي أسعد أيام حياتي. سل الآخر يقول لك: لا لا، كنا في المسجد فلان نقوم الليل وكنا نبكي من خشية الله، هي أسعد لحظات الحياة. سل الثالث يقول: لا أعظم من هذا، متى أسعد لحظات الحياة؟ يقول: لما كنا نسمع أصوات المدافع والركشات وكنا في الصف الأول، كانت تغمر قلوبنا سعادة لن نشعر بها مرة أخرى. إن السعادة الحقيقية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قبل أيام اتصل بي شاب، قال: أنت الشيخ؟ قلت: نعم. تفضل. قال: يا شيخ، لم تخطر على بالك معصية، ولم تخطر على بالك معصية إلا وقد فعلتها. قلت: وما لا تريد؟ قال: يا شيخ، خشيت عنك في الدنيا، قلت طيب وما طلبك؟ قال مللت الحياة الدنيا، كرهت الحياة، وكأنه يريد الانتحار يا أخي الكريم، يريد أن ينتحر. فتحت له باب التوبة، فتحت له باب الرجاء، يقول يا شيخ كل ما أفعل المعاصي كل ما أزداد ضيق، أزداد هم، أزداد غما. تعرف لما؟ لأن الله جل وعلا يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أعرض عن ذكر الله. بعض الصالحين يقول عندي ضيق مرات الصدر، تسأله هم الأمة هم الناس إصلاحهم، يقول لا. إذا ما همك هم القيامة هم الآخرة؟ يقول لا. ما همك هم القبر؟ يقول لا. يقول ما أدري هم الصدر. أقول لك فتش عن في نفسك عن ذنب ارتكبته، فتش في نفسك، نظرة إلى امرأة، أغنية سمعتها، غيبة زلت بها لسانك، نوم عن صلاة، هذا هو ضيق الصدر. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أحد الناس يقول عن نفسه، يقول ما في معصية إلا وفعلتها، ضاقت بي الأرض بما رحمت، قررت السفر، مللت الحياة، يقول سافرت، فإذا به يذهب إلى عين إلى بلد أخرى فيها أخوه، وكان أخوه صالحا. يقول طرقت الباب دخلت عليه، قال ما الذي جاء بك؟ قال يا أخي والله مللت، مللت هذه الحياة. والشيء بالشيء يذكر، السويس من أكثر الدول إباحية، ما في حرام، ما في ممنوع، تفعل ما تفعل، حتى الرجل يتزوج مثله قانون عنده. هذه الدولة أعلى نسبة انتحار فيها، يذهب إلى أعلى عمارة ويرمي نفسه من الأعلى. أتعرف هذا مصيرهم يا أخي الكريم؟ يقول هذا الشاب سافرت إلى أخي، جلست عنده، قضيت الليلة، يقول نمت أول ليلة الآن عند أخي، يقول الفجر جاءني رجل يوقظني، قال لي قم، قال إلى أين؟ قال لي قم، صلاة الفجر أذن. يقول فنظرت إليه فقلت له أنا ما أصلي. قال أعوذ بالله، مسلم لا يصلي؟ ما يمكن. قال أنا ما أصلي، دعني أنام. قال قم صلي يا أخي ولو مرة. قال ما أصلي، أغرب عن وجهي. قال جرب الصلاة مرة. قال فذهب وجلس يفكر على الفراش، جرب الصلاة ولو مرة. يقول فقام واغتسل وذهب إلى المسجد وصلى، ثم رجع إلى أخيه فقال يا أخي وجدتها. قال ما وجدت؟ قال وجدت السعادة التي كنت أبحث عنها. قال أين؟ قال في سجودي في الصلاة. أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم. أعوذ بالله، أسأل الله لا تقسي قلوبنا، فويل للقاسية قلوبهم. ويل، يسمع ذكر الله ولا يتأثر، ما يقشعر الجلد ولا يبالي، كأنها قصص وكأنها حديث الناس. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال أخوه إذن نعمة السعادة ونعمة الهداية استمر عليها يا أخي، ظل يوم يومين، ثم قال لأخي سوف أرجع إلى بلدي. قال ارجع. رجع إلى أمه طرق الباب، فتحت أمه الباب، قالت يا بني ما الذي جاء بك مسبعا هذه المرة؟ كان متعود للسفر للحرام. قال يا أم ما وجدت الذي أبحث عنه؟ قالت أمه وما هي؟ قال وجدت السعادة. قالت يا بني أين وجدتها؟ قال وجدتها بالصلاة، وجدتها بالقرآن، وجدتها بالذكر يا أمه. ففرحت أمه، ظل يوم يومين، ثم قال يا أمه أطلب منك طلبا. قالت وما هو يا بني؟ قال أريد السفر يا أمه. قالت إلى أين يا بني؟ قال أريد السفر للجهاد في سبيل الله. قالت أمه الحكيمة يا بني ما منعتك وأنت تسافر للمعصية، أفأمنعك وأنت تسافر للطاعة؟ اذهب وتوكل على الله. سافر الرجل الشاب التائب الى الجهاد، ايام تدرب شهور ثم دخل في المعركه وكان بجنبه صاحب له. اشتدت المعركه قويه الغاره، فاذا بصاحبه يصاب بشظيه صاحبه، حمل صاحبه ليسعفه واسرع به، ولكن المنيه اقرب، غادر صاحبه الدنيا، ما غسله ما كفنه. الشهيد لا يغسل ولا يكفن، يبعث عند الله اللون لون دم والريح ريح مسك، اول قطره من جسمه تغسل جميع جنوبه. لو تقطع بالنار بالحديد لو تراه يحترق فانه لا يحس الا كقصه الملح. انزل حفر لصاحبه حفره، انزل صاحبه في القبر، ثم رفع يديه قال: اللهم اني اسالك الا تغرب علي الشمس هذا اليوم الا وقد قبلتني شهيدا عندك يا رب. ثم قبل ان يدخل صاحبه اشتدت المعركه، حمل السلاح تقدم، فاذا به يصاب بضربه تؤذي بحياته ويدفن مع صاحبه في تلك الحفره. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا تقل فيني هم فيني غم، ان كان هم الدعوه هم الاسلام هم المسلمين هم القيام هم المعاد هم القبر، اقول لك نعم الهم. اما ان كان هم الدنيا فبئس الهم، اما ان كان هم الدنانير والدرهم فبئس الهم، اما ان ضاق صدرك بالذنوب والمعاصي فبئس الضيق يا اخي الكريم. واعلم انها بدايه شر وانها شؤم تلك المعاصي. اتق الله عز وجل وراقب الله، ولا تقل ما في احد يراني وما احد اطلع علي والناس يظنون بي الخير. اسمع الى ما يقول الشاعر عن نفسه: الهي لا تعذبني فاني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زله لي في البرايا وانت علي ذو فضل ومني، اذا فكرت في ندمي عليها عضضت اناملي وقرعت سني، وما لي حيله الا رجائي وعفوك ان عفوت وحسن ظني، يظن الناس بي خيرا واني لشر الناس ان لم تعف عني. نرضى بكلام الناس يا شيخ ايها الصالح ايها التقي، نفرح بتلك الكلمات، نسال الله العافيه. ثم اذا جئنا يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. سمعت بعلي ابن فضيل ابن عياض ابن عابد الحرمين؟ هذا الرجل اذا صلى خلف ابيه، وكان ابوه اماما، ابوه ما يرتل القران، يقرا قراءه عاديه، تعرف لماذا؟ خوفا على ابنه، يخاف ابنه ان خشع وتدبر ما يتحمل نفسه. يوم من الايام دخل ابنه ولم يعرف عنه ابوه، وكان يرتل، سمع صوت ابنه يبكي، اكمل الصلاه مسرعا فاذا ابنه على الارض مغمى عليه يبكي، لانه قرا قول الله: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. اتعرف هذا الرجل يسمى ماذا يسمى؟ يسمى قتيل القران. يروى انه مات عند ايه، تعرف ما هي هذه الايه؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فسكت فنظروا إليه فإذا هو قد غادر الدنيا. تقول لي يبالغ، تقول لأصحاب النبي ما حصل لهم هذا، أقول لك أين السنة؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ومن يقرأ عليه أحد الصحابة؟ فإذا به يقول له: حسبك يعني بس لا تكمل القراءة. قال: فنظرت فإذا عيناه تدرفان يبكي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود يقول له: يا رسول الله قمت الليلة بآية واحدة، كل الليل بآية واحدة، لو فعل أحدنا لوجدنا حزننا عليه. فقال له: أتعرف ماذا قرأ؟ يقرأ قول الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، هم الأمة، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبكي ويرده الليلة كلها. أبو حنيفة يقول عنه رجل، يقول: هذا الرجل لا يصلي كثير، ما نراه يصلي صلاة مثل الناس، يقول: لابد أن أراقبه، لما رفع الله شأنه؟ تظن الأئمة الأربعة لا ليس هناك من يسوقهم أو يوازيهم؟ لا، هناك أئمة كثر، ولكن لما رفع الله هؤلاء الأربعة؟ اسمع، أبو حنيفة يقول: هذا الرجل راقبته، صلى العشاء، دخل البيت، يقول: انتظرت عند باب البيت، بعد العشاء كان الناس ينامون يهدؤون، ما حد يخرج، يقول: وراقبت البيت، يقول: لما هدأ الناس خرج وتبعته إلى أين يذهب؟ يقول: فرجع للمسجد، يقول: دخلت خلفه، يقول: فإذا به يصلي بعد العشاء إلى طلوع الفجر، يقول: بآية واحدة يرددها ويبكي. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. حديث أهل الجنة يتلاقون ويتزاورون، فيقول بعضهم: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ليلة كاملة يرددها ويبكي. الإمام أحمد رحمه الله، لما رفع الله شأنه؟ هذا الرجل حفظ 100,000 حديث في صدره، وإذا قلنا الإمام، أهل السنة والجماعة لا يستحق غيره هذا الاسم، أحمد بن حنبل، يلبس نعالا 18 سنة ما غير نعاله، كلما تقطع نعاله رفعه وخصفه بيده، 18 سنة على هذه الحال. دخل عليه ابنه يوم من الأيام متربع في غرفة مظلمة يبكي، قال له ابنه عبد الله: يا أبي لم تصنع هذا؟ قال: يا بني، تفكرت في القبر وحالي بعد الموت. قال: يا أبي لم لا تستند للجدار؟ يعني استند، أنت رجل كبير الآن. قال: يا بني، أستحي أن أناجي ربي وأنا مستند على الجدار، متربع في غرفة مظلمة يبكي يفكر في حالي في القبر. جاءه شاعر يوم من الأيام فقال له: أعطنا مما عندك من الشعر. فقال له شعر. فقام الإمام أحمد ودخل غرفة وطال المقام، فسمعه أحد التلاميذ يبكي ويردد الشعر. تعرف ما هو هذا الشعر؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. تصدى لأهل البدع وقال قولته المشهورة: القرآن كلام الله، كلام الله غير مخلوق. جيء بجلابين وقال: المعتصم كل واحد منكم يجلده أقوى ما عنده جلدتين فقط، أقوى ما يستطيع، وجلد، وكلما يجلد يسقط على الأرض ثم يثير ثم يجلد 160 ضربة جلدة. هل ترجع يا إمام؟ ما أرجع. حمل إلى السجن، رجل كبير في السن كان، حمل إلى السجن يقول عن نفسه: في ليلة بارد أخطأت، رمي في السجن، يقول سجن مظلم، ما هو مثل سجون، سجن مظلم. يقول: لما دخل تعرف ماذا فعل؟ هل نام الافتاح؟ يقول: أخذت وتحسس بيدي حتى وقعت يدي على ماء بارد، يقول: فأخذت الماء وتوضأت به ثم صلى حتى الفجر. تعرف كم يوم جلس في السجن؟ 28 شهر، أكثر من سنتين في السجن، لأنه قال القرآن كلام الله. تعرف ماذا فعل؟ فرض الصوم كله، ما أفطر يوم واحد، صائم. يأتيه الملك، الخليفة، الوالي، يأتيه بطعام لعظم موقفه، يأتيه بطعام أفخم أنواع الطعام. والإمام أحمد يقول: والله لا أذوق لهم طعاما أبدا. يأتي الشيطان عند الموت يقول: يا إمام لقد فتني، وهو يقول: لا بعد. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نحن ايش فعلنا يا رب؟ يكون كل منا صادق. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لما تأتيك الضيق وذلك الأمر سل نفسك كم تعبد الله جل وعلا. تأتي عائشة تقول يا رسول الله هذه الآية نزلت في الزنا في شاربي الخمور، تعرف أي آية؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويقتلون. قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون يتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. ابن عمر يتصدق فيقول له ابنه تقبل الله منك يا أبي، فضحك قال لو علمت أن الله تقبل مني ما كان غائبا أحب إلي من الموت. لو علمت أن الله قبل مني حسنة لكنت أتمنى الموت. إنما يتقبل الله من المتقين. لا تقول لي يا شيخ ضيعت باب التوبة، يا شيخ أين الرجاء، يا شيخ أنا أين رجاء رحمة الله جل وعلا. أقول لك نعم، الله وصف نفسه بأنه غفار، لم يقل غافر، قال غفار، لكن لمن اسمع. وإني لغفار. يستبشر المؤمن ويفرح، لمن يا رب؟ وإني لغفار لمن تاب. أولا تب، تب إلى الله. هل يعقل أن يكون صالحا ما يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟ هل يمكن تصور أن تتصور صالحا تمر عليه السنة لم يختم القرآن مرة؟ هل تتصور صالحا يكبر للصلاة ويفكر في الدنيا؟ هل تتصور صالحا يا أخي الكريم يرى منكر في مجلس ويجلس فيه؟ أيها الأخ الكريم اتق الله. وإني لغفار لمن تاب. فقط لا، لمن تاب وآمن. فقط لا، لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وعمل صالحا ثم اهتدى. أيها الأخوة الكرام، هذه جلسة محاسبة وهي موعظة لعلها تخرج من القلب إلى القلب، وما أدري قد لا نلتقي بعد هذه اللحظات، بل قد لا تلتقي بأهلك، بل قد لا تخرج من هذا المجلس. هنيئا لمن جلس في هذا المكان واستمع هذا الحديث وقالها من قلبه ندما وحسرة. وعجلت إليك ربي لترضى. هنيئا لمن عاهد الله وهو يستمع إليه ألا ترضي عنه ليلة إلا جركعات أول الليل أو آخر. هنيئا لمن عاهد الله ألا يهجر القرآن. هنيئا لمن عزم الآن ألا تفوته صلاة جماعة في بيت من بيوت الله. هنيئا لمن عزم الآن وهو جالس أن يخرج تلك الصور وهذه الأفلام وأن يخلص بيته من ذلك الجهاد الخبيث. هنيئا، هنيئا لمن عاهد الله، وهنيئا لمن استقام على أمر الله جل وعلا. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لن أقول لك سوف تأتينا فرصة رمضان، لا لا، لعلنا ما ندرك رمضان يا أخي الكريم. أقول لك فرصة هذه الليلة، فرصة هذا المجلس، فرصة قبل رجوعك إلى البيت. فما تدري، تزود من التقوى فإنك لا تدري. إذا جل ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير غلة، وكم من سقيم عاش حيلا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. تزود، تزود من التقوى فإنك لا تدري. إذا جل ليل هل تعيش إلى الفجر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.